إن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، في يوم من الأيام أمسك المشركون في مكة بسعد ابن معاذ ابن عبادة وضربوه وقرروا أن يمنعوه من شيء. فقال لكبير قريش، قال لئن منعتني منه لأمنعنك ما هو أشد عليك منه، وهو طريق تجارتكم في رحلة الصيف إلى الشام. فارتدعت قريش. هذا الكلام معناه أن ما ورد في هذا الدين من عن الصراع الاقتصادي والنزاع الاقتصادي والرعاية الموازين الاقتصادية ردع العدو. هو غزوة بدر كانت عبارة عن تتبع لقافلة قريش، أصل قريش بعد الهجرة أرسلت وراء النبي من يحاول أن يقتله وهو في داخل المدينة، فبدأ يتعقب قوافلهم ويقطع عليهم طرق تجارتهم، وحتى وصل إلى غزوة بدر. فلما فعل ذلك ارتدعت قريش، لأن اقتصادها هو الذي أصبح مهددا. إذن إحنا أمام رسول يعلمنا صلى الله عليه وسلم ويرشدنا ويوجهنا إلى شيء في منتهى الأهمية، وهو أن الإدارة الاقتصادية للصراع مع خصمنا أمر جوهري، المسألة مش عسكرية، المسألة أيضا اقتصادية. لذلك عندما أرادوا أن يفرضوا علينا، وإحنا عايزين نتعلم من الرسول عليه الصلاة والسلام، يفرضوا علينا اتفاقية زي اتفاقية الكويز، قالوا لنا إيه؟ مش أنتوا عايزين تصدروا لبرة، تصدروا للغرب، تصدروا لأمريكا، إحنا هنقول لكم إحنا هناخد منكم. الله، هتاخدوا مننا بضايع، هنكسب أهو. قالك بس بشرط بقى، البضاعة اللي أنا أخدها من عندك لازم ألبسها طربوش كده، إن 10% من مكوناتها أو 9% أو 11%، 9% ال 10% ال 11% من مكوناتها تبقى أنت واخدها من إسرائيل، لازم علشان خليك تبيع أنا هقف هنا ما أنتش بايع لي، إلا إذا أنت خدت 10% كسبت إسرائيل ونغنغت إسرائيل واشتريت من إسرائيل. أنا بدل ما أحسب مكاسب وخسائر، أو بدل ما أحسب أنا ممكن أخد إيه فالدوني أقل منه، أنا قبلت. والنتيجة أن العائد الاقتصادي بتاعي مش للدرجة اللي تخليني أعطي إسرائيل 10%. ولذلك اتفاقية الكويز فرضت علشان يكسب الإسرائيليين مش عشان يكسبه. طيب ده نمرة واحد. نمرة اتنين، ان البنوك اللي هو بيقول لك بيسمح لك بتهريب أموالك لبرة والاستثمار برة ولوجود الأموال برة، بيخليك تضع فلوس العرب، وانتوا عارفين في مليونيرات ومليارديرات ومبالغ ضخمة من النفط العربي والحكم العربي والمش عارف ايه العربي، تضعها في بنوك اليهود في أنحاء الدنيا. بنوك سويسرا دي بنوك اليهود فيها هم الضلع الأساسي الضخم الهائل المهول، فتستطيع أنك تضع أموالك في بنوك اليهود، فإذا بأموالك هي اللي بتولد مبالغ واستثمارات يهودية عملاقة لدرجة النقيل في وقت من الأوقات ككلمة محكمة، إنه أموال العرب لو بس اتسحبت من بنوك اليهود تؤدي فورا إلى انهيار بنوك اليهود، بل تؤدي إلى انهيار دولة إسرائيل. أكتر من كده، خلي بالك أنا بديلك أمثلة مثال ورا مثال عشان تعرف إن عنصر إنك بس تدرك، هذه حاجة مش هتكلفنا ولا ملين، إنك تدرك هي فين أسرار قوتك كمجتمع. أنا عايز أوجد عناصر قوة بلدي، أنا عايز أخلق عناصر القوة في بلدي، عايز أوجدها، عايز أكتشفها. الحاجة الثالثة ان احنا فوجئنا بان اسرائيل بتكسب من الصناعة، وعندكم الميزانية الاسرائيلية تقدر توصل اليها معلنة، لا هي سر ولا شيء، بتكسب من الصناعة. طب بتوزع فين اسرائيل؟ لانها بتوزع بدءا من صندوق الزبالة البلاستيك اللي بتشتريه علشان ركن المطبخ ولا ركن الحمام. صندوق الزبالة البلاستيك ده بتشتري ساعات ميد ان اسرائيل. الصناعة الاسرائيلية دي بتصنع علشان بتتوزع فين؟ بتوزع عندنا احنا، البلاد القريبة، احنا البلاد اللي النقل مش مكلف. لما يجيب لي مليون سبت بلاستيك ما فيش تكلفة، انما لو نقلوا بعيد شوية لأوسط افريقيا يتكلف اكتر، لو نقلوا بعيد شوية الى اوروبا مش بس يتكلف اكتر، يتكلف اكتر والانتاج هناك احسن، مش محتاج. ولذلك بدأ يستخدم ايه؟ يستخدم انه يبيع للبلاد العربية، واشترط تطبيع العلاقات، بمعنى ان العلاقات تبقى طبيعية، تبيع وتشتري مني، لازم تبيع وتشتري مني. فانا عملت كده ايه؟ عملت له او جدت له ايه؟ او جدت له سوق، قلت له تفضل يا بيه بيع زي ما انت عايز، بيع، عايز تبيع تفضل بيع. فبقى ينتج عنده ويبيع عندي، خلصت البضاعة ينتج تاني، خلصت البضاعة ينتج تالت. الله، ده الاقتصاد الاسرائيلي في بند الصناعة اذن قائم على اساس ان انا بشفط منه، بسحب منه سحب مبالغ وبضائع هو بينتجها، انا اللي بشغل مصانعه. حتى في الزراعة سيطر عن طريق جهاز مباحث امن الدولة، الامن الوطني، الامن مش عارف اي امن من الامن، سيطر على ان مصر تنتج البذور والشتلات عن طريق مصادرة البحث العلمي، وان المركز البحوث الزراعية ما بيمكنش من ان ما يصل اليه من نتائج يطبق قوي في الواقع، واصبح بتشتري البذور والانتاج الزراعي، واسألوا المحافظات اللي بتشتغل في هذا بتشتريها من اسرائيل. فبقت مشات الاسرائيل انت اللي مشغلها، وبقت بذور اسرائيل انت اللي مشغلها، وبقى الانتاج اللي بينتجوه انت اللي مشغله، لانه بيبيع، ما يبيع فين؟ يودي البذور اوروبا اللي هي جو مختلف ونقل مختلف ومش ممكن. فاصبحت انت اللي معيش اسرائيل. لازم نفهم كده اقتصاديا، عشان انا بقول لكم ان احنا اقوى بكتير، وهذا ما تعلمناه من النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيحسب انا املك ايه وهم يملكوا ايه. انا معيش زراعتهم، ومعيش مشاتلهم، ومعيش مصانعهم، ومعيش امكاناتهم، وانا اللي بنقل لهم الغاز اللي بينوروا بيه ويولعوا بيه. الله الله الله الله الله الله. يبقى اذا اللي هو ادهولي بمعاهدة السلام انه يديني الارض بتاعتي منتقصة السيادة، وما ينفعش اعمل عليها مطارات عسكرية، وبقدرش احرك عليها شرطة ولا جيش، وما اقدرش، خد مقابل لها انه اقوم دولته بالكامل. ومش بس كده، ده خد مني انا كمصر، خد مني شرعية انه يتاجر ويبيع لكل الدول العربية. فلما تيجي تكلم الاردن ولا تكلم قطر ولا تكلم عمان ولا تكلم، يقول لك ما انتوا. لما تيجي تكلم افريقيا اللي في حرب 73، كل ساعتين ثلاثة بلد تقطع علاقتها باسرائيل، تقطع علاقتها باسرائيل. لما لقيت مصر لا ماشية ومنسجمة واخر جمال وبتدي اسرائيل اللي هي عايزاه، رجعت علاقتها وزودت علاقتها الاقتصادية، وما تقدرش دلوقتي تقطع علاقتها باسرائيل، لانه اسرائيل في الحقيقة بتعطلها الكثير جدا في موازينها الدولية والاقتصادية ومصالحها. يبقى انا محتاج احسب اقتصاد. وفي المقابل بقى اسمع المصيبة، ان حدود مصر داير كلها محظور عملا على الاقل، عشان ما حدش يدخل معايا في النقاشات اياها، لان انا عارف الجماعة الحكوميين وحرفيتهم في الامور. الحدود داير محظور علي اعمرها واعمرها كاسكان. انت بص كده تلاقي المدن اللي على البحر الاحمر كلها عبارة عن سياحة، انما ما فيش تنمية عمرانية حقيقية، سكان بشر. ويطلع شوية فوق تلاقي سيناء نفس الحكاية، مفيش تنمية عمرانية حقيقية إلا اللي بيتولد غصب عننا في سيناء وبيكتروا طبيعي. سيناء اللي تاخد 5 مليون إلى 10 مليون ما فيهاش نص مليون ولا 400,000 واحد ما يوصلش. واللي موجودين بالعافية واللي بيعرفوا يمشوهم يمشوهم. الساحل الشمالي صرفوا عليه المليارات ومع ذلك صرفوها على قرى سياحية بتقعد 9 شهور في السنة من غير سكان، حتة فاضية. حدود مصر كلها خالية من السكان عشان تبقى خالية أرض فاضية يمكن اقتحامها. طب مجرد سياسة اقتصادية بسيطة جدا انك تبني في الحتة دي، بس هبني مساكن ناس تعيش بس، عريس وعروسة يسكنوا. مجرد لو أدرت سياسة بلدك على سياسة الإسكان على أساس أنك تعمر المدن الساحلية تفرق كتير في ميزان القوة. ولذلك هم مش عايزين يعملوا كده، لا في عهد عبد الناصر ولا السادات ولا حسني مبارك ولا حد عمل حاجة زي كده. ليه؟ لأنه ميزان القوة ينقلب بالإدارة الاقتصادية للبلد، مش إدارة عسكرية، إدارة اقتصادية للبلد. عشان كده أنا بقول لحضراتكم، انت لو حبيت تدير بلدك اقتصاديا بس تقدر تقطع شوط كبير جدا من الاشواط في مواجهة ما ينزله بك العدو. اضف الى ذلك انك لو استطعت ان تفهم ان هذا الكلام في اشياء مطلوبة منك زي اليد العاملة، اسرائيل عشان تعرف تنتج بتاخد شباب مصري يشتغلوا في المجمعات الزراعية أو المجمعات السكانية هناك ويتعرفوا، ممكن تجوزوا إسرائيليات. وممكن ليه؟ لأن اليد العاملة لما تروح من مصر هنا هم سعداء علشان الإنتاج يمشي بهذه الصورة، وفي نفس الوقت العلاقات بالمصريين وغيره. الله الله الله الله الله، ده يبقى إذن خديع أنه هو بيقولي أنت ما تقدرش تقاوم عسكريا. طب يا أخي إدارة اقتصادية بس. لو وجدت هذه العقلية، عقلية الدولة التي تعلمناها من محمد ابن عبد الله، التي تعلمنا أنه كيف يدير دولته إدارة اقتصادية تصلح له علشان يقدر يبقى عنده قدرة إن عنده محصول يصالح غطفان، وعنده محصول ثمامة يقدر يخلي قريش بي تعرف دورها، الحقيقة تحدث طفرة. يا رب نعرف نتعلم إزاي نسوس دولتنا من خلال ديانتنا. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم السداد والرشاد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.